القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عادل هاشم. مستمعينا الأعزاء، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للكاتب الراحل مصطفى صادق الرافعي. الآن فهمت معنى قولهم ملحة في عين الحسود، فإن الملح لا يغلبه إلا الملح، كالحديد بالحديد يفلح. هاتوا كأسا من معتقة الخمر ثم لينظر فيها الخبيث هذه النظرة، فإن الخمر لابد مستحيلة شربة ملح إنجليزي. هذا الأبله ثقيل الدم كأن دمه مأخوذ من مستنقع، هذا الذي لا يستطيع أن يقول لشيء في الدنيا هو لي إلا الفقر والجنون والخرافة، يكذب ما في الرسالة التي جاء بها البريد المستعجل، ولا يصدق أنها مرسلة إلى نابغة القرن العشرين من صاحب السمو الأمير. هذا ذاهب العقل هو كالجبان المنقطع في وحشة القفر في ظلام الليل، إذا توجس حركة ضعيفة انقلبت في وهمه قصة جريمة ماؤها الرعب وفيها القتل والذبح. ولهذا يخشى ما في الرسالة التي جاءت من صديقي صاحب السمو. هاء مقرأ الرسالة. وفضضنا الغلاف فإذا ورقتان ممهورتان بتوقيع أمير معروف، إحداهما صك بألف جنيه تدفع لنابغة القرن العشرين، والثانية أمر بالقبض على المجنون الآخر وإرساله إلى البيمارستان. ذهبت أصلح بينهما صلحا فقلت إن في الحديث الشريف بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ مر به رجل فقال بعض القوم هذا مجنون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصاب، إنما المجنون المقيم على معصية الله. فقال صاحب المتن مما حفظناه إنما المجنون المقيم على معصية الله. قلت وليس فيكما مقيم على معصية الله. قال المجنون مما حفظناه وليس فيكما مقيم على معصية الله. قلت هذا ليس من الحديث ولكنه من كلامي. قال النابغة أنبأتكم أن هذا الأبله يظل في داره كما يظل الأعرابي في الصحراء، وأن الأسطول الإنجليزي لو استقر في ساقية يدور فيها ثور لكان ذلك أقرب إلى التصديق من استقرار العقل في رأس هذا الأبله. فاحتدم الآخر وهم أن يقول مما حفظناه، ولكني أسكت وقلت للنابغة إنك دائما في ذروة العالم فلا غرو أن ترى المحيط الأعظم ساقية. والنوابغ هم في أنفسهم نوابغ، ولكنهم في رأي الناس مرضى بمرض الصعود الخيالي إلى ذروة العالم، ومن هذا يكون المجانين هم المرضى بمرض النزول الحقيقي إلى حضيض الآدمية، فهناك يعملون فتكون أفكارهم من أعمالهم ثم تكون عقولهم من أفكارهم، فيكون هذا هو الجنون في عقولهم. وذلك معنى الحديث إنما المجنون المقيم على معصية الله. قال النابغة لعمري إن هذا هو الحق، فنبوغ العقل مرض من أمراض السمو فيه، فالشاعر العظيم مجنون بالكون الذي يتخيله في فكرك، والعاشق مجنون بكون آخر له عينان مكحولتان، والفيلسوف مجنون بالكون الذي يدأب في معرفته، ونابغة القرن العشرين مجنون. لا لا لا قد نسينا، ألف شين فهو مجنون وسين عين فهو مجنون، وكل الناس مجنون بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ومن حق ليلى ألا تقر لهم، إذ هي لا تقر إلا لنابغة القرن العشرين وحده. وما أعجب سحر المرأة في الكون النفساني للرجال، أما في الكون الحقيقي فهي أنثى كائنات البهائم ليس غير. وأعقل الرجال من كان كالحمار أو الثور أو غيرهما من ذكور البهائم، فالحمار لا يعرف الحمارة إلا أنها حمارة، والثور لا يعرف البقرة إلا أنها بقرة، ولا ينظمون شعرا ولا يكتبون أوراق الورد. وإناث البهائم أمات لا غير، ولكن العجيب أن ذكورها ليست آباء، فهذه الذكورة طفيلية في الدنيا، والطفيلي لا يأكل إلا بحيلة يحتال بها، فيكون صاحب نوادر وأضاحيك وأكاذيب. ولهذا كان عشق الرجال للنساء ضروبا من الخداع والأكاذيب والأضاحيك والحيل والغفلة والبلاء، وإذا نظرنا إليه من أوله فهو عشق، أما آخره فهو آخر الحيلة والأكذوبة. وهو قول الطفيلي: قد شبعت وقد رويت، ويحكم أين أول الكلام؟ قلنا: أوله ما أعجب سحر المرأة في الكون النفساني في الرجال. قال: نعم هذا هو، إنه سحر لا أعجب منه في هذا الكون النفساني إلا سحر الذهب. فلو نسخت المرأة الجميلة شيئا من الأشياء لكانت سبيكة ذهبية تلمع. ولهذا يوجد الذهب اللصوص في الدنيا، وتوجد المرأة الجميلة لصوصا آخرين، فيجب أن يصان الذهب وأن تصان المرأة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم، مع تحيات طارق عبد